لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى نهاية تفسير الفاتحة. نعم. وقوله قال والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا وصلنا إلى هنا. نعم يا شيخ. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان سنن من قبلكم. الحديث لا تتبعن سنن من كان أو من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخرجه. قال الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وذكر بعد ذلك قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلاقة الآية بارك الله بكم، علاقة الآية أو علاقة الحديث بالباب أنه ذكر اليهود والنصارى بارك الله بكم. ذكر عليه الصلاة والسلام أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اليهود والنصارى، ثم جاء بحديث يبين أن المسلمين سيتبعون طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تتبعون السنن. السنن هي الطرق، أي تتبعون طرق اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. القذة هو ريش السهم بارك الله بكم. ريش السهم، السهم يوضع له ريش من الطرفين، فيحاول الواضع أن يساوي بين الطرفين طرفي السهم، السهم يكون فيه ريش من الخلف، فهكذا سيكون اتباع بعض الناس لليهود والنصارى، وكل ما يفعلونه اليهود والنصارى سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعلهم ويتخلق بأخلاقهم. قال حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو دخلوا جحر ضب، دخلوا مكان ضيق تفرغوا منه لدخلتموه. قالوا يا رسول الله تقصد بهذا اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن، أي من غير اليهود والنصارى أقصد. وهذا الحديث فيه بارك الله بكم النهي عن هذا الإخبار، يراد به النهي عن اتباع اليهود والنصارى بارك الله بكم، وأيضا النهي عن التشبه بهم، النهي عن التشبه باليهود. وقلنا لكم ماذا كانت أهم صفات اليهود، ذكرناه لكم. أسألكم ماذا كان يعني أهم صفة من صفات اليهود ذكرناه في الدرس الماضي؟ العلم وعدم العمل به. أحسنت، فنجد بأنهم عندهم علم بلا عمل. وماذا كانت أهم ميزة من مميزات النصارى؟ الجهل والعمل بلا علم. أحسن، العمل بلا علم. فأورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث حتى لا نكون لا نكون أحد هذين، لا نكون من المغضوب عليهم أو من النصارى. نعم. ثم قال في الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يطعن به أعداء أهل السنة، يطعنون بهذا الحديث. والحق أن هذا الحديث حديث حسن صحيح، وإذا أردت المزيد فانظر في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1348، وهو حديث عظيم يسمى حديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى ما حصل لليهود من جراء عدم العلم، عدم العمل بالعلم، وكأنه يقول: انظر ماذا حل بالمغضوب عليهم فقد تفرقوا، وانظر إلى ماذا حصل إلى الضالين فقد تفرقوا بسبب جهلهم وعبادتهم الله تعالى على جهل. قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة. المقصود هنا بهذه الأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة هي كل الناس مؤمنهم وكافرهم يسمون أمة الدعوة. أما أمة الاستجابة أو أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين أسلموا واستجابوا يتفرقون إلى 73 فرقة. 73 قالوا هذه باعتبار أمهات الفرق كالخوارج والقدرية والجبرية وغيرهم، لكن لو تأتي وتنظر إلى ما تفرع كل فرقة ستجد أن الفرق بلغت ربما مئات، أكثر من مئات، لكن هذه 73 هي باعتبار أمهات الفرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يستلزم أن يكونوا كلهم كفار هؤلاء 70، لأن بعض الناس الآن يقولون: أنتم تكفروننا، أنتم تكفروننا، تقولون كلها في النار، فماذا تجيبون؟ لو قال لك شخص: أنت تريد هذا الحديث وأنت تكفر الناس كلهم ما عدا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، يعني فقط أنتم في الجنة، فماذا تجيب؟ بارك الله فيك. ما هو الجواب؟ لا يستحق، لا يحضر ما جواب. نعم؟ لا يحضر ما جواب. يعني لو قال لك شخص، هذا السؤال مهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار، هذه 73 إلا واحدة، يقول أنتم بمعنى أنكم تكفروننا، يقول لهم كما قال العلماء: لا يستلزم من قوله كلها في النار الخلود في النار، لأن الذي يخلد هو الكافر. لكن هذا وعيد، فمنهم من يدخل ولا يخرج منها، ومنهم من يدخل ويخرج. واضح جواب على سؤالكم؟ قال قلنا من هي يا رسول الله هذه الناجية؟ وقول الصحابة من هي يا رسول الله فيه مدى حرص الصحابة على أن يعرفوا هذه الناجية، وهي واحدة من بين 73، واحدة على إلا واحدة. وهذا فيه بارك الله بكم رد على من يقول الخير مع الناس هؤلاء الكثرة. بعضهم يقول أنا مع الكثرة، أنا مع الإجماع، أنا لا، وإنما قل أنا مع الدليل. قلنا من هي يا رسول الله؟ قلنا ما هي الفائدة من قول الصحابة من هي يا رسول الله؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ الفائدة هم يعني يريدون أن من هم، نعم؟ من هم الطائفة الناجية يعني؟ كيف؟ من هم الطائفة الناجية، الفرقة الناجية؟ يسألون يعني ما هي الفرق، ما هي الفائدة من ذلك؟ بارك الله فيك. من هم المتبعون يعني الذي على سمو الصحابة؟ قلنا فيه حرص الصحابة على معرفة هذه الناجية، حرصهم. وكذلك بارك الله بكم نحن ينبغي أن نعرف من هي الناجية ومن هي الهالكة، لأننا لا نعرف الناجية حتى نعرف هذه الفرق كلها، فنبحث عن الفرقة الناجية. قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه رد على الجماعات الحزبية الذين يقولون ب يعني وجوب التعدد الحزبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والصحابة لم يكونوا متحزبين. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد النجاة أن يبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه هي الفرقة الناجية. ولكن أقول بارك الله بكم سؤال لكم، هؤلاء الآن الفرق، هذه الفرق وهذه الجماعات، هل هناك منهم من يقول إنه ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال، يعني هل وجدتم يعني منحرفا أو ضالا أو يقول أنا لست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يقول لك يا شيخ. بل العكس، كلهم يقولون نحن ماذا؟ على الكتاب والسنة. فإذا سؤال آخر، يعني هذا السؤال افهموه من قول الشاعر حين يقول كل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاته. الكل يقولون هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تميز الذين هم فعلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مميزاتهم؟ موافقة الحق والدليل. أحسن، نقول بارك الله فيكم الذين هم على طريق الصحابة الذين لم يبدلوا طريق الصحابة ولم يغيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، بارك الله بكم، لم يزيدوا ولم ينقصوا. فإذا إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حالك مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عظيم، ولعلنا ننتقل إلى قول المؤلف: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين. الركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والإعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أما الركوع فمعروف، وأما الرفع منه فكأن المؤلف رحمه الله يسمي الرفع منه ما يسميه قيام، والذين يسمونه قيام، سؤال هذا لكم، الذين يسمون الرفع من الركوع قيام ماذا يوجبون وماذا يقولون؟ إذا تتذكرون هذا ذكرناه فيما مضى. قبل يدين يا شيخ. أحسن، يسمونه قيام، والقيام إنما والقبض وقبض اليمين على الشمال إنما يكون في كل قيام، لكن المؤلف رحمه الله كأنه يقول هذا يعني هذا رفع وليس قيام. نعم، والذين قالوا أنه ما يضع اليمين على اليسار في بعد الركوع قالوا هذا رفع، رفع من الركوع وليس قيام كالقيام الذي قبل القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة. نعم، قال: والسجود على الأعضاء السبعة. والأعضاء السبعة يهمنا بها شيئان: الأول الأنف مع الجبهة. بعض الناس يتصور أن الجبهة وحدها توضع على الأرض، واضح بارك الله بكم؟ لا. الأمر الثاني الأصابع، أصابع القدمين، أن تكون باطن الأصابع إلى الأرض، هذا يعني أهم ما في الأعضاء السبعة. والأعضاء السبعة هي الرأس، الجبهة، واليدين والركبتين والقدمين، لكن أهم شيء بهما هو مسألة الأنف ومسألة أصابع القدمين، يتهاون بها كثير من الناس، يتهاون بمسألة أصابع القدمين كثير من الناس، كون الأصابع إلى الأرض هذا فرض ليس سنة، لكن من السنة بارك الله بكم في السجود أن يعني رص القدمين، رص الكعبين القدمين، ترصهما، هذا من السنة بارك الله بكم، لكن كون الأصابع إلى الأرض هذا من الفروض بارك الله بكم. نعم. ثم ماذا عندنا بارك الله بكم؟ عندنا قال والاعتدال منه، أي الاعتدال من السجود، ويقصد بالاعتدال من السجود الرفع. هذا الرفع أيضا من يعني من أركان الصلاة، الرفع من السجود. ثم قال الجلسة بين السجدتين، ونحن حقيقة ما نسينا أن نعد الأركان معكم، لكن على كل قال الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين هذه أيضا من أركان الصلاة. قال والدليل على ذلك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. اركعوا أمر بالركوع وأمر بالسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر المجمل، بين كيف يكون السجود وبين كيف يكون الركوع بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فيه بارك الله بكم فيه تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. ولعلنا ربما نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير يا شيخ، الله بكم. سلمني على الأخوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.